الآن يعني نظرية وليست بتلك القوة. الآن العالم الإسلامي منذ 30 عاما تقريبا بدأ يستيقظ لأهمية علم الحديث، لكن هبة واحدة. فأردت أن أقول في السعودية الآن تمثل وضع العالم الإسلامي الآن وقبل الآن. قبل الآن كانوا في غفلة العالم الإسلامي، من جملتهم السعودية، ما في شيء اسمه عالم حديث إطلاقا. عقيدة توحيد ما شاء الله، فقه حنبلي ما شاء الله، أما حديث صحيح ضعيف منقطع مرسل ذلك. الآن هم يمثلون الوضع العام في العالم الإسلامي، شبه فرد شبه وحدي. فمن هؤلاء شخص اسمه عبد الله سعد أو سعد، بيلقي دروس نظرية خطيرة جدا. يوم سافرنا أو ذهبنا إلى إربد مع الوالد أسمعناه ذهابا وإيابا من الشريف، ولهذا نحن كنا نبطئ بالسير على خلاف العادة، يعني لأنه كنا نسمع الشريف. لا، المقصود ابن القيم يقول جوابا عن سؤال، هو هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند؟ أجاب نعم، من درس السنة والحديث النبوي حتى جرت السنة في عروقه مجرى الدم، هذا بإمكانه. هذا الشيخ عبد الله المسكين بيقدم لنا الآن سلفا أنه ينبغي النظر في المتن قبل السند. هذا خرب الدين كله، النظر في المتن. هذا بده ينظر في المتن، بيكون أفنى حياته في دراسة المتون، فيصير عنده ملكة، يعني عنده ذوق نبوي. بحدث ذوق النبوي يعني هو ايه؟ ايه، لكن هذا منين بده يجي الذوق؟ وبعدين المشكلة هو لساته ناشئ، فهل عم يدرسوا شو بده يكونوا؟ أطفال، بدنا نقول أطفال يعني. عم يجي يقدم لنا مقدمة إنه النظر ينبغي أن يكون في المتن قبل السنة، أعوذ بالله. وبيقدم لهم قواعد ومبادئ ما يقول بها عالم، بيقول لك الرجل المجهول يصحح حديثه عند جمهور العلماء، مع انه من شروط الحديث الصحيح ان يعدل ايش ما رواه عدل ضابط عن مثلي الى منتهى، ولم يشذ ولم يعد. المجهول لا يعرف عدالته، لا يعرف ضبطه، فبيجي بينقض القاعدة هي لفكرة قائمة بسبب جهله على ممارسته لهذا العالم. سبحان الله، القيد الذي ذكرته آنفا أمر ضروري جدا. سهلت في قلت ويضع الحكم هنا قلت. وسبحان الله، هذا الرجل نفسه كل شوي شوي بيقول ذكرنا، كل شوي شوي بيقول ذكرنا، يعني بدون ما تعرفه تشعر انه طاووس. نعم. مين هو اللي بده يسافر؟ الشيخ وجيه. وجيه؟ اللي كان عندك اليوم. مين هو اللي؟ لأجل اليوم كنا